مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال الله سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لتكملوا العدة، عدة الشهر، تكملوها بالعبادة وتكملوها بالعدد أيضا، تكملوها بالعبادة. فالمسلم إذا دخل شهر رمضان استقبله بالعبادة، وإذا انتهى ودعه بالعبادة. لأن بعض الناس قد يجتهد في أول الشهر ثم يمل أو ينشغل ولا يكمل قيام رمضان ولا يكمل قراءة القرآن ولا يكمل ما كان فيه من عمل بدأه في أول هذا الشهر. والمفروض في المسلم أن يكون أول الشهر ووسطه وآخره وآخره عنده سواء في الاجتهاد والعبادة، بل إن العبادة في آخر الشهر آكد وأفضل. فيكمل العدة بأن يكثر من العبادة في أيام الشهر كلها حتى يستوفي الأجر الكامل من الله سبحانه وتعالى. أما من كان له عذر وانقطع بسبب العذر من مرض أو سفر أو غير ذلك ونيته أنه يستمر ويود أنه يكمل، هذا له أجر، له أجر النية، يكتب له أجر العامل وإن لم يعمل لعذر، وإن لم يعمل إذا كان لعذر، كما جاء في أن من حبسه العذر عن الخروج للجهاد في سبيل الله أنه يكون له أجر المجاهدين بنيته الصالحة. وأن من ترك قيام الليل لمرض أو لعذر وكان يقوم الليل فإنه يكتب له أجر القائمين بنيته الصالحة. فهو يكمل العدة بالعبادة بالفعل أو بالنية إذا كان له عذر. والنوع الثاني من إكمال العدة إكمال الأيام، أيام رمضان، وذلك برؤية الهلال دخولا وخروجا. قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، يعني لم تروا الهلال بسبب الغيم أو القتر، فأكملوا الشهر 30 يوما. فإكمال العدة يكون بأحد أمرين: إما برؤية الهلال، وإما بإكمال عدة الشهر 30 يوما. والرؤية يكفي فيها شاهد واحد عند الدخول، إذا شهد مسلم واحد معروف بالعدالة أنه رأى الهلال فإنه يصام لرؤيته إذا قرر المفتي أو عمم ولي الأمر بفتوى من الجهة المختصة اعتماد الرؤية، فإنه يجب على المسلمين الصيام. لأن ابن عمر رضي الله عنه رأى الهلال في البداية وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه، فأمر الناس بالصيام. وجاءه صلى الله عليه وسلم أعرابي فأخبره أنه رأى الهلال، قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: وأني رسول الله؟ قال: نعم. فأمر الناس بالصيام. وأما الشهادة على النهاية فلا بد من شاهدين عدلين، لا بد من شاهدين أنهم رأوا هلال شوال فيعمل برؤيتهم ويحكم بنهاية الشهر، وإذا لم يرى هلال شوال فإنهم يكملون رمضان 30 يوما. هذا شيء واضح لا لبس فيه، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذا كما في قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت للناس في عباداتهم وصيامهم وحجهم، ومواقيت للناس في معاملاتهم وأمور دنياهم. الله جعل الأهلة مواقيت للناس يعرفون بها وقت صيام رمضان ووقت الإفطار، يعرفون به دخول شهر ذي الحجة يعتمدونه في الحج ويوم عرفة. هذا بناء على الهلال وبناء على الرؤية الشرعية. والحمد لله الدين يسر. ثم قال جل وعلا: ولتكملوا العدة. ثم قال جل وعلا: ولتكبروا الله على ما هداكم. وهذا في نهاية الشهر إذا ثبت هلال شوال تكون ليلة العيد، فيشتغلون بالتكبير، تكبير يكبرون الله في ليلة العيد، يكبرون في البيوت وفي المساجد وفي الطرقات حتى يصلوا صلاة العيد. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، تشكرون الله على هذه النعمة العظيمة التي من الله بها عليكم من صيام شهر رمضان ومن الإفطار وصلاة العيد والتكبير، السرور والفرح بفضل الله ورحمته. الله جل وعلا هو الذي يستحق التكبير والإجلال والتعظيم سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، فهو المنعم بجميع النعم. ولعلكم تشكرون، أي تشكرون الله على نعمته التي أعظمها نعمة الإسلام، ومنها صيام شهر رمضان، فهو نعمة من الله على المسلمين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل.